تفسير الآية 243 من سورة البقرة، يقول تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا لم تكن جبانا ضعيفا متخاذلا متراجعا مهينا بل كنت قويا شجاعا مقداما. برجاء مراجعة الآيات 190 حتى 194 ثم الآية 218 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن القتال والجهاد وفوائدهما وسعاداتهما في الدنيا والآخرة. وكنت متأكدا تماما أن الجبن ما أطال أجل أحد أبدا، لأن الآجال علمها عند الله تعالى ومحددة الموعد، لكن الجبان يعيش حياته دائم الخوف والفزع والتخاذل والتراجع والذلة والمهانة لحرصه الشديد على الحياة، أي حياة حتى ولو كانت ذليلة مهينة يكون فيها عبد ذليل مهين لأسياده، إنه حينئذ كالميت وقد يصيبه مرض مقعد أو يأتيه الموت فجأة، ولن يشعر بقيمة الحياة ويكون حيا إلا إذا انتفض وتغير تدريجيا ليصبح قويا عزيزا شجاعا مقداما، فحينئذ سيساعده ربه ويقويه ويعزه ويضع الهيبة منه في عقول غيره، فكأنه سبحانه قد أحياه بعد موته، وهو بعد ذلك إما أن يعيش عزيزا كريما سعيدا أو يموت شهيدا أكثر عزة وكرامة وسعادة، مثل ما كان حال الأمم السابقة التي ماتت بذلها وجبنها بسبب بعدها عن ربها وإسلامها، ثم أحياها سبحانه بعزها وإقدامها لما عادت لهما وأحسنت اتخاذ أسباب ذلك. هذا ومعنى قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، أي هل لم تشاهد يا كل صاحب عقل منصف عادل، وهل لم يصل إلى علمك، وألم تشاهد وتتدبر وتعلم أيها الناس، ولم يصل إلى علمكم؟ والاستفهام للتقرير، أي لكي يقروا ويعترفوا بذلك، كما أنه للتعجب مما يحدث، أي لقد رأيتم وتأكدتم وتناقلتم أخبارا اشتهرت بينكم عن القوم الذين خرجوا من بيوتهم فرارا من قتال الأعداء الذين يعتدون عليهم بالقتال خشية الموت فيه، رغم أنهم كانوا ألوفا كثيرة لكنهم كانوا جبناء، فحكم الله عليهم بالموت والهوان من أعدائهم، ثم لما تشجع بقيتهم ودافعوا عن أنفسهم وإسلامهم وأحسنوا اتخاذ أسباب القوة والنصر أحياهم الله بهذا، وذلك ليعلموا وليتأكدوا أن الجبن ما أطال أجل أحد أبدا، لأن الآجال علمها عند الله ومحددة الموعد، لكن الجبان يعيش حياته دائم الخوف والفزع والتخاذل والتراجع والذلة والمهانة لحرصه الشديد على الحياة، أي حياة حتى ولو كانت ذليلة مهينة، هو فيها عبد ذليل مهين لأسياده، إنه حينئذ كالميت، وقد يصيبه مرض مقعد أو يأتيه الموت فجأة، ولن يشعر بقيمة الحياة ويكون حياً إلا إذا انتفض وتغير تدريجيا ليصبح قويا عزيزا شجاعا مقداما، فحينئذ سيساعده ربه ويقويه ويعزه ويضع الهيبة منه في عقول غيره، فكأنه سبحانه قد أحياه بعد موته، وهو بعد ذلك إما أن يعيش عزيزا كريما سعيدا أو يموت شهيدا أكثر عزة وكرامة وسعادة. هذا وقد يكون موت هؤلاء القوم وإحياؤهم بعدها على الحقيقة إضافة للمعنى الذي سبق ذكره، وهو الموت المعنوي بمعنى الذلة والحياة المعنوية بمعنى العزة والمكانة. فالله تعالى قادر على كل شيء ليتأكدوا أن أمر حياتهم وموتهم بيده سبحانه، وليس بجبن وهروب من الموت والذي لا بد أن يأتي إذ لا مفر منه. ثم هذا إثبات عملي على أنه حتما قادر على بعثهم يوم القيامة من قبورهم بعد كونهم ترابا بأجسادهم وأرواحهم لحسابهم على الخير خيرا وسعادة وعلى الشر شرا وتعاسة. فليتوبوا وليعودوا لربهم ولإسلامهم إذن ليسعدوا في الدارين. قوله تعالى: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي إن الله تعالى حتما بالتأكيد بلا أي شك صاحب فضل وكرم زائد عظيم على الناس وعلى الخلق جميعا، ولكن كثيرا من بني آدم لا يشكرونه على نعمه التي لا يمكن حصرها ولا ينكرها إلا كل كاذب ناكر. وهؤلاء الذين لا يشكرون هم المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون، سواء أكانوا كافرين يكذبون وجود الله أصلا أم مشركين يشركون معه في العبادة أي الطاعة آلهة غيره كصنم أو حجر أو كوكب أو نحوه أم من شابهه. إن سبب عدم شكرهم هو تعطيلهم لعقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها بسبب الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إن القليل من الناس هم الذين يشكرون الله تعالى حق الشكر العملي المطلوب بعقولهم باستشعار قيمة نعمه عليهم وبألسنتهم بحمده وبأعمالهم بأن يستخدموها في كل خير دون أي شر، ولو فعلوا ذلك لوجدوها دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق: لئن شكرتم لأزيدنكم. والقليل كذلك هم الذين يشكرونه كثيرا طوال الوقت وعلى كل حال. وفي هذا تنبيه للمسلمين المتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم، وتحريض وتحفيز وتشجيع لهم لكي يكونوا من الشاكرين لله تعالى كثيرا ودائما وبما يستحقه بما استطاعوا، لكي يكونوا من هذا القليل المتميز، وأن يدعوا غيرهم لذلك ليكون هذا القليل كثيرا فيسعد الجميع تمام السعادة في دنياه وأخراه.